السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنعتذر عن التأخير لأن الطرق كانت مزدحمة بالسيارات. عذرا أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بعد تقديم حمدي وشكري لله سبحانه وتعالى، فالألسن تطيب بذكر الله، والفؤاد يطمئن بذكر الله، والأبدان تقوى بذكر الله، والدرجات ترتفع، والخطايا تحط، كل ذلك بذكر الله، والملائكة تتنزل، والرحمات والسكينة أيضا بذكر الله، والشياطين تنخنس بذكر الله، والصحائف تنور بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فتطيبوا الألسن ويطيب الفؤاد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا جهدا ووقتا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل قائلا: هل الأخ من الرضاعة يرث؟ الأخ من الرضاعة لا يرث ولا يورث. الرضاعة لا تورث أحدا، الرضاعة ليست سببا في الإثم. بارك الله فيكم. مات وهو لا يصلي، هل نصلي عليه؟ إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر ولا يصلى عليه، أما إذا كان متكاسلا عن الصلاة فهو مسلم ما دام مقرا بالصلاة ويصلى عليه حينئذ. وإن ترك بعض الناس من أهل الفضل الصلاة عليه زجرا لقاطعه الصلاة فلهم ذلك، وهذا له تخريج في الشريعة، والله أعلم. هل يجوز أن أجبر ولدي عمره 6 سنوات للقيام لصلاة الفجر؟ لا تشدد عليه في مثل هذه السن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10، فرقوا بينهم في المضاجع. فلا يشدد عليه في هذه السن، سن 6 سنوات. بارك الله فيك. حكم من يحج بطريقة غير رسمية وإن خالف ولي الأمر إلا أن حجه يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. كيفية التخلص من مال الربا؟ يتخلص من مال الربا بإنفاقه على فقراء لا تربطك بهم قرابة، أو بوضعه في مرفق عام من المرافق باستثناء المساجد، والله تعالى أعلى وأعلم. كلمة لمن يقول مدد يا حسين، هذا شرك بالله. إذا كنت تعتقد أن الحسين رضي الله تعالى عنه يكشف الضر أو يجلب النفع بعد موته، فهذا شرك بالله وضلال. فقال تعالى في كتابه الكريم: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يسأل عن امرأة لماذا انتكست. أنا لا أعرف انتكست فلانة لماذا أو لم تنتكس لماذا، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى إضلال قوم ف فلن تجد لهم هداة يهدونهم من دون الله. قال تعالى: فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ودائما وأبدا علينا أن نسأل الله الثبات، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل يجوز الزواج من امرأة مطلقة بدون إذن أهلها؟ لا نكاح إلا بولي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نكاح إلا بولي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل الثيب والبكر. بارك الله فيك يا أخ خالد، نسأل الله أن يحفظنا وإياك من كل مكروه وسوء. هل يجوز أن ألعن الظالمين؟ لعن الظالمين جملة جائز. قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لكن لعن المعين فيه خلاف، والأحوط البعد عن لعن المعين. ماتت وتركت زوجا وأبناء وبنات، كيفية توزيع الميراث: الزوج سيأخذ الربع والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. زوجها يعمل في بلد خليجي يمنع الاختلاط في المدارس، ولكنه انتقل للعمل مؤخرا في مدرسة مختلطة بها مدرسات أجانب متبرجات سافرات، وأنا وأولادي في مصر. اتقل لها ما استطاع ويغض بصره قدر الاستطاعة، ويا حبذا لو سعى في الانتقال من هذه المدرسة. ما حكم العمل في محل ملابس حريمي قروج ويباع فيه عبايات وبناطيل وكجول؟ هل يوجد إثم علي في ذلك؟ وهل يوجد شبه في هذا المال؟ العمل جائز مع الكراهة، ويا حبذا لو انتقلت إلى عمل آخر. ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني هذه عقوبة ليست عقوبة ولكنها إخبار بأحوال الخلق، أن الذي يعمر عمرا طويلا في الغالب ينكس في الخلق. ما الحكم في أعراض أهل الأيتام عن كتابة حق الأولاد في ميراث أبيهم وأمهم أيضا بسبب التحجج بعد وفاة الجدة يكتبوه؟ هذا ظلم. فرج الله كربك يا أخت يا سائلة. قال لزوجتي: لو دعوت علي محرمة علي وعيش معي في الزنا يكفر كفارة يمين ويقلع عن مثل هذا الكلام. ما حكم بيع شيء قبل قبضه؟ مسألة بيع الشيء قبل قبضه فيها تفصيل، فإذا كان الشيء طعاما فجماهير العلماء على منع بيع الطعام قبل قبضه، وإذا لم يكن طعاما فيرى المالكية وكثير من الحنابلة جواز بيع السلع قبل قبضها باستثناء الطعام. الشافعية يمنعون، ولكن على أي حال أجنح لقول الإمام مالك رحمه الله تعالى والمالكية في هذا الصدد، لأن حديث نهى أن تباع السلع حتى تستوفى لفظة السلع شاذة، والصواب نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. ما حكم حلف الطلاق في وقت عصبية؟ إذا كانت العصبية أفقدتك التحكم في نفسك فلا يقع طلاقك، أما إذا كنت متعصبا ولكن تملك أمر نفسك فالطلاق واقع، وبالله التوفيق. ماذا سيحدث لمن تعلم علما شرعيا كتموه؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا. وهل يجوز لشخص أن يكتم علما إذا كان بث العلم قد يضر أقواما؟ فنعم يجوز مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فخرج أبو هريرة يخبر بهذا الحديث فلقي عمر فأخبر عمر بذلك، فضربه عمر ضربة أوقعته، فقام أبو هريرة يجري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه عمر قال يا رسول الله إذن يتكلوا إذا سمعوا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة. وقد قال النبي نحو ذلك لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وأيضا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام خص حذيفة بن اليمان ببعض العلم، ذلكم العلم المتعلق بالفتن وبأسماء المنافقين وغير ذلك. والأدلة على هذا كثيرة جدا، فقد يخفى بعض العلم عن بعض الناس إذا كانوا سيفتنوا إذا علموا هذا الشيء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك بالتقسيط؟ البنك لا يمتلكها، فمن ثم في الشراء خلل، والبنك ما هو إلا ممول ويأخذ ما موله مع العائلة الربوية، فابتعد عن ذلك. يقول عن نفسه إنه انتكس بعد عام من الدعوة، ماذا أفعل؟ هل علي ذنب إذا رجعت من طريق الدعوة؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وارجع إلى ما كنت عليه من الحق. ماذا يفعل من يعني من أعراض القولون في الصلاة؟ يتعالج ويصلي على أي حال، إن عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، عن الصلاة جالسا صلى مضطجعا، قد يكون له أن يجمع بين الصلاتين، هذه في آخر وقتها وتلك في أول وقتها. فيما يتعلق بالوضوء إذا كان عنده سلس ريح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان مستمر يصلي بعد أن يتوضأ ولا جناح عليه، فنجمع بين قول الله تعالى والله يعصمك من الناس وبين سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فريق من أهل العلم إن قوله تعالى والله يعصمك من الناس نزل بعد أن سحر النبي بزمن، لأن قوله تعالى والله يعصمك من الناس في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا الدم نجس وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم؟ إذا عجزوا عن إيقاف الدم صلوا في جراحاتهم، ووقوع شيء من النجاسة لا يبطل الصلاة على الجسم، ولكن إن استطاع الشخص إزالته أزاله، وإلا فالصلاة صحيحة. يقول ما الحكم إذا أتى الإنسان بسجدة ثالثة في الصلاة ناسية؟ عليه أن يزول للسهو بعد انقضاء الصلاة، قبل التسليم أو بعد. هل صحيح أن أفضل الذكر لا إله إلا الله؟ ذلك من أفضل الذكر، والحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله في سنده بعض المقال. هل من دعاء أن رأى الرجل امرأة فأراد زوجها أن يوفقه الله، يعني قل يا رب إن كان فيها خير زوجني بها. هل ترفع السبابة بين السجدتين؟ لا. الحديث الوارد في رفع السبابة بين السجدتين حديث شاذ والله أعلم. هل يجمع الذهب معيار 18 معيار 21 حتى يبلغ النصاب؟ نعم يجمع. هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ الحديث بذلك ضعيف. هل الكلب نجس؟ هل الكلب نجس؟ الكلب لعابه نجس، لعاب الكلب نجس. ولما استوطن كلب في بيت رسول الله تحت السرير، الرسول صلى الله عليه وسلم طرده ونضح مكانه بالماء. ما حكم التجارة في الهرمونات الخاصة ببناء العضلات؟ لمجال الرياضيات مثل كمال الأجسام والمصارعة، مع العلم أنها تسبب ضررا دون استشارة الطبيب وتسبب عرضا جانبيا فقط مع الإشراف الطبي. أهل الاختصاص يفتون هل تضر أو لا تضر؟ إذا كانت تضر فلا ضرر ولا ضرر. هل يجوز سداد دين شخص من فوائد البنك؟ إذا كانت تربطك بهذا الشخص قرابة أو صداقة فلا تعطيه ذلك، لأن عائدة ذلك بالوجاهة ستكون لك. أما إذا كان شخصا بعيدا عنك لا تربطك به قرابة أو صداقة فلا بأس بذلك. قال لزوجتي لو خرجت من البيت تكوني طالق، فخرجت في نفس الوقت بسبب إصابة ابنها. أرى في هذه الحالة أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. تشاجر مع شقيق زوجته وقال له أختك طالق، وكنت في حالة غضب شديد لم أكن أعي ما أقول حيث أني مريض بالسكر. إذا كنت كذلك لا تعي ما تقول فلا يقع طلاقك. ما الرأي في من يكفر تارك الصلاة مستدلا بقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقد ورد في صفات المجرمين قال لم نكن من المصلين. أقول بالله التوفيق، إذا كان سيستدل بهذه الآية فقط فسيرد عليه أن يكفر من لم يطعم المسكين، قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فسيرد عليه ذلك. ولكن هناك ضوابط أوسع للمسألة، والكلام كما فصل فيه من قبل أن تارك الصلاة لا بد من النظر في أمره، هل هو جاحد لا فيكفر أم أنه ليس بجاحد بل متكاسل وهذا لا يكفر. تقول ممكن ترفض الزواج وتعتني بأمها؟ نعم، لا تجبر المرأة على الزواج، وخاصة إذا لم تكن تخشى الفتنة على نفسها. هل تقبل الصلاة في حال عدم الخشوع؟ الصلاة تجزئ لكن كثير من أجرها يذهب. أتعرض كثيرا لماء غير طاهر على بدني وعلى ثوبي بسبب عملي، إذا كان نجسا لا بد من إزالة النجاسة عن الثياب، قال تعالى وثيابك فطهر. هل رواية الحديث بلا سند جائزة؟ إذا كانت المخاطبون من العوام لا تذكر لهم السند فإنهم لا يعرفون السند ولا يستفيدون منه. يقول هل هناك فضل في التعلق بباب الكعبة والدعاء عند التعلق به؟ الرسول لم يتعلق لكن بعض الصحابة تعلقوا بستائر الكعبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله لي. فدعا لها النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها فكانت لا تتكشف. حكم التهنئة بالعام الهجري لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال الإمام أحمد في مثل ذلك: أنا لا أبتدئ شخصا، ولكن إن هنأني أحد رددت عليه أي هنأته أيضا. هل تقبل التوبة النصوح لمرتكب الكبائر؟ نعم، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل الوالدان آثمون عندما يميلون إلى أحد أبنائهم في تقسيم الورث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أعمل بمدرسة حكومية، ما حكم عمل الشاي باستخدام كهرباء المدرسة؟ ادفع ثمن الكهرباء للمدرسة. يقول: هل التائب يسأل عن ذنوبه حتى بعد التوبة؟ إن عفى الله عنه فربي كريم عفو، وإن أخذ فله الأمر من قبل ومن بعد. إذا صلى الإنسان جالسا هل يجب عليه وضع شيء مرتفع ليسجد عليه، أم أنه يسجد في الهواء؟ يسجد على ما تيسر له. حكم شراء المبيدات الزراعية الغير مسجلة بوزارة الصحة علما بأنها غير مضرة؟ إذا قرر أهل الاختصاص أنها ليست بمضرة جاز شراؤها. حكم المانيكينات في محلات الملابس الحريم إذا كانت مجسمة رأسا وجسما فلا يجوز، أما إذا كان الرأس مزال جازت وبالله التوفيق. هل الأفضل القصر أم الإتمام للمسافر؟ الأفضل القصر، لأن النبي ما أتم في السفر. صحة حديث: قل ما شئت والبس ما شئت ما لم يكن مخيلة ولا إسرافا. الذي يظهر لي أنه موقوف وأحتاج إلى مراجعة سندي من ناحية الرفع والوقف. استخراج الكنوز حلال أم حرام؟ استخراج الكنوز حلال، لكن كيف تستخرج؟ هنا السؤال. تغير النية بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة، من ماذا يا خالد للرخام؟ من ماذا تتغير النية؟ هل من فرض إلى نفل، أم من نفل إلى فرض، أم من إطالة إلى تقصير، أم من تقصير إلى إطالة؟ وضح السؤال. تامر: هل يجب أن أعق عن نفسي إذا علمت أن أبي لم يعق عني؟ العقيقة مستحبة وليست بواجبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخطأ فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أنها سنة. حكم من صلى سنة الصلوات الخمس قاعدا مع العلم بالقدرة على الوقوف له نصف أجر القائم. فالرجل إذا صلى قائما النافلة وهو يستطيع الجلوس له نصف الأجر، أما الفريضة فلا يجوز أن تصليها جالسا إذا كنت قادرا على الصلاة. إذا أخطأنا في حق إنسان كيف نكفر عن ذلك؟ عليك بالاستغفار لهذا الإنسان والدعاء له وتحسين صورته قدر الاستطاعة. هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ الصلاة في المسجد الذي به قبر نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا قدر وصليت في مسجد فيه قبر فالصلاة تجزئ. رأى عمر أنسا يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. ما صحة هرمون الران؟ ما أعرف هرمون الران. يا محسن ابن مرسال، لا يقر أحد أبدا الظلم في أي مكان كان. هل يجوز التقصير عند العودة من السفر وقت العشاء؟ إذا وصلت إلى بلدك فلا وجه للقصر، لأن القصر شرع في السفر. تغير النية من فرد لفرد بعد تكبيرة الإحرام لا يجوز. حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وإن كان في سنده خالد بن مخلد القطواني، وقد قال الإمام الذهبي لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. أين الله؟ الله في السماء. هل يجوز حمل الكافر القرآن الكريم؟ يعني كافر يحمل القرآن؟ اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فمنهم من قال إنه الكتاب المكنون اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، وهذا رأي قوي دعمه قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة وهم الملائكة. اسم بنتي مكة، هل يجوز أن أجتنب منادتها بالحمام مثلا؟ ما دمت سميتها في مكة وأنت في الحمام قل يا مكة يا مدينة براحتك، ابنتي أحسنوا أسماء بناتكم، أحسنوا أسماء البنات. الاسم ليس من حق الأم ولا من حق الأب، الاسم من حق الابن ومن حق البنت، تسمى باسم طيب. خالد كرم الرملاوي رجل يمتلك 7 قراريط أرض زراعية يعمل بها ولا تكفيه، يعني يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ يجوز إعطاؤه من الزكاة. يقول ملك المغرب من آل الرسول حق لآل محمد صلى الله عليه وسلم أن يوقروا أينما يكونون ملوكا كانوا أو غير ملوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذكركم الله في أهل بيتي، لكن ليس لنا أن نركع لأحد إلا لله، ولا نركع أيضا لرسول الله نفسه، إنما الركوع يكون لله، السجود يكون لله، لا نركع إلا لله، لا نسجد إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما التوقير فنوقر من لهم علينا حق التوقير كالوالدين، كآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كغيره، ككبار السن، كأهل العلم، توقير لكن دون إفراط أو تفريط. صحة حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث ثابت صحيح وفي الصحيح. حكم قراءة القرآن بالمقامات. قراءة القرآن بالمقامات لم تكن معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كيف أحفظ القرآن ولا أنساه أبدا؟ لا تستطيع أن لا تنساه أبدا، لأن الله قال لرسوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. هل يجوز الميراث في أرض الأوقاف؟ أما التقسيم لا يجوز، يجوز الانتفاع، توريث المنفعة، توريث المنفعة. حديث هل حكم ذهب الزوجة؟ هل يحق للزوج أخذه بعد الزواج؟ ذهب الزوجة حق لها فهو صداقها، وليس للزوج أن يأخذه إلا بطيب نفس منها. حكم تسمية إسلام لا بأس به. لي بنت عمرها 29 عاما ولن تتزوج لحد الآن، أسأل الله أن ييسر أمرها. هل تقبل توبة الزاني توبة نصوحا؟ قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول نحن نقيم في أوروبا، هل يجوز أن نشتري لحما من ماركت أجنبي وقبل أكله نسمي؟ إذا غلب على الظن أنه لم يزكى لا تأكله. أنا نذرت ونذر إذا ولدت زوجتي وقامت بالسلامة أن أذبح لها العقيقة، هل تعتبر عقيقة أم نذر؟ نذر وعقيقة، تجزي عنها إذا كان ولدا عقت بشاتين، بنت عقت بشاة. حكم الوادي الذي يخرج بعد البول نجس، حكم من مات وكان عليه دين ولم يسدده مع أن نيته كانت السداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أذان الجمعة أذان واحد أم أذانان؟ الأذان الأول يوم الجمعة كان على عهد الرسول والإمام على المنبر، والثاني الإقامة. لما جاء عثمان أرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء قبل الجمعة بزمن حتى يذكر أهل السوق باقتراب وقت الجمعة. أما الذي يحدث الآن أذان وبعد أن الناس تصلي ركعتين وبعد أن الخطيب يصعد ويؤذن ثانية والإقامة، هذا لم يرد عن النبي، أعني الأذان الأول. حديث داووا مرضاكم بالصدقة لا يصح سنده. حكم الاشتراك في لعب الكرة في النوادي وأخذ مرتب منه، هذا لعب وغيره أفضل منه. والله يستر عليك يا محمد عاشور أنت أيضا والسامعين والسامعات. كيفية حكم صوم المحرم كاملا؟ لم يرد أن النبي صام شهرا كاملا إلا رمضان. هل الرهن العقاري حلال؟ الرهن العقاري إذا كنت ستستفيد منه يا صاحب المال لا يجوز، لأن كل قرض جر نفع فهو ربا. حكم استخراج باسبور بوظيفة عامل أو جزار مع العلم أني مدرس وذلك من أجل خدمة الحجاج ثم بعد ذلك الحج. على أي حال لا تخلو هذه المسألة من معصية، لكن إذا حججت فالحج صحيح إذا أتي بأركانه. يقول حكم فوائد البنوك، فوائد البنوك حرام. يقول لم أفهم الجواب بخصوص لحمة في أوروبا في بعض المحلات الإسلامية، نسألهم حلال أم حرام؟ يقولون حلال، ونعرف حق المعرفة أنها من شركات ألمانية. إذا كنت تعرف حق المعرفة أنها لم تزكى عند الذبح فلا تأكل منها، ولا معنى لسؤالك. حكم قراءة الفاتحة للمأموم، ذهب جمهور العلماء إلى أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والمأموم يسكت في الصلوات الجارية لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما صحة حديث يوم صومكم يوم نحركم يوم عيدكم الأكبر؟ حديث ضعيف. لماذا عدم الرد على السؤال؟ ما أعرف سؤالك. ما حكم بنك وذكر اسم البنك؟ كل البنوك شأنها واحد. هل قراءة سورة الواقعة تجلب الرزق؟ الحديث بذلك ضعيف، الذي هو أن من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة حديث ضعيف. هو مهندس كهربائي وجاءه شغل في بناء سينما لا تعمل فيها ولا تساعد على الإثم ولا دان. نرجو الرد على الخبر الذي نشر على جريدة كذا بعنوان سيطرة السلفيين على عشرات المساجد في غفلة وزارة الأوقاف، وذكروا اسمنا. الحكومة منعنا من زمن، لكن هؤلاء أعني الذين يثيرون حفيظة المباحث وحفيظة وزارة الأوقاف على أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العلم، نسأل الله أن ينتقم منهم أينما يكونون وحيثما يكونون. نسأل الله أن يشتت شمل كل من يوقف الدعوة إلى الله، نسأل الله أن يشتت شمل كل من يوقف الدعوة إلى الله، ويمنع الناس من التذكير بكلام الله وكلام رسول الله. هذه الفئة الآثمة التي تخرج على الصحف على صفحات الجرائد من العلمانيين الذين لا يريدون أن ينتشر كلام الله ولا يريدون أن يظهر حديث رسول الله ويبغونه عوجا، نسأل الله أن ينتقم منهم أينما يكونون وحيثما يكونون. هل النصارى واليهود يدخلون الجنة؟ عياذا بالله من أن يدخلها رجل يقول المسيح هو الله أو المسيح ابن الله أو عزير ابن الله أو يقول إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن النبي الأمين والقرآن الذي نزل عليه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. نرجو أن توجهوا كلاما حول صوم يوم عاشوراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعمله إن عشت إلى قبل لأصومن التاسع. فاختلف العلماء هل عاشوراء يوم التاسع من ذي الحجة أو يوم العاشر. الجمهور يرونها يوم العاشر واسمها عاشوراء، وابن عباس يجنح إلى أن الذي يصام هو يوم التاسع، ونحن مع جمهور العلماء. قبل ريب فإن من صام التاسع والعاشر فهو على خير والحمد لله. وبوركت يا أم علي، هل يجوز عمل مبردات مياه في الطرقات من مال الزكاة؟ لا يجوز من مال الزكاة. يسأل عن العمل في كيونت، تلك شركة نصب واحتيال يا عبد الحكيم بن قنديل، شركة تأكل أموال الناس بالباطل. ما أفضل حوقلة، الحوقلة من الاستغفار لفك القربات؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله وقل أستغفر الله وكل ذلك وارد. هل تترك الرد على الأسئلة المحرجة؟ ما الأسئلة المحرجة يا نادر؟ إذا كانت أسئلة ساقطة فلا ينبغي أن نقف عند الأسئلة الساقطة، فالله يقول وأعرض عن الجاهلين. أما ما مرادك بالأسئلة المحرجة؟ ولم يكن النبي يجيب على كل سؤال يسأله عليه الصلاة والسلام. أبو عمر مصطفى بن درويش، هل ثبت عن أحد من السلف صحابة التابعين كراهية صيام المحرم كاملا؟ وردت نصوص تفيد أو عفوا أقوال تفيد كراهية صيام أي شهر كاملا إلا رمضان، ويكفيك هدي محمد عليه الصلاة والسلام ما صام النبي شهرا كاملا إلا رمضان، شرب في نهار رمضان ثم أتى أهله، هذا عليه كفارة مغلظة صيام شهرين متتابعين، بل قد تزداد لأنه مستخف بحدود الله ومحتال. يقول لماذا خلقنا الله في الدنيا فيها كل الظلم والعذاب الأليم والله لا يرضاه على نفسه؟ الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. التدخين حرام أم حلال؟ التدخين اتفقت كلمة الأطباء ولا أعلم خلافا بينهم في أن الدخان مضر، فعليه النبي قال لا ضرر ولا ضرار. شاب يضرب والديه، ماذا يفعل والداه؟ يرفعون له عليه قضية، يسجنونه. الصلاة خير من النوم، تخلف الأذان الأول أم الثاني؟ الأحاديث التي وردت في هذا الصدد لا يخلو حديث منها من مقال، وإن كان الأقرب في الأذان الأول إلا إذا خشيت فتنة فالله لا يحب الفساد. هل الإسلام صيام وحج؟ أين الولاء والبراء؟ وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه الأسئلة الساقطة يا شيخ، ما قلت هكذا، أنت مفتر علي، أنت تفتري علي، ما قلت أبدا أن الدين قاصر على الصلاة والصيام والحج، بل نحن يوميا نهاجم العلمانيين الذين يرون أن الدين قاصر على الصلاة والصيام والحج. فاتق الله في نفسك ولا تكذب علي، فأنا ما زلت حيا والله رقيب عليك. حكم الصلاة على النبي بعد كل صلاة مفروضة 33 مرة، هل هذا في ديننا كشيء عن رسول الله يفيد ذلك أننا نصلي 33 مرة بعد كل صلاة؟ لم يرد. الصدقة على الميت لا تنفعه؟ تنفعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول: موالاة الكفار لا تجوز بحال من الأحوال إلا إذا خشي الشخص شر قوم، فقد قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. أخ يخاف أن لا يغفر الله له الكبائر ويخاف الانتكاسة، ماذا يفعل؟ هذا يوسوس له الشيطان، يوسوس له الشيطان. وأذكر بأن من العلماء من قال في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الشخص الذنب ويقول: لن يغفر لي، فيترك الاستغفار فيهلك. حديث الرسول: وما فاتكم فأتموا، كيف نطبقها في الصلاة في منتصف التشهد؟ كيف تطبقها؟ إذا فاتتك كلام على الأركان، فاتتك ركعة ركعتان ائتي بهما. يقول خالد للرخام: ندفن الأموات ونجدهم بعد السنة كما هم، هل لنوعية الأرض علاقة؟ قد يكون هناك بعض الأجسام يتأخر تحللها، أو تكون هناك أدوية أخذت تؤخر ذلك، أو تكون هناك أراضي سبب في ذلك. وأحب أن ننوه هنا على أمر قد يكون غريبا على بعض الناس، ألا وهو حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث في سنده رجل يقال له عبد الرحمن بن يزيد، اختلف في نسبته، هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول أو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة؟ وقد ورد في الكتب أنه بن جابر الثقة، لكن يجنح البخاري وأبو حاتم الرازي إلى أنه ابن تميم المجهول. ويخالف في لفظه حديث: كل ابن أدب يبلى إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب. فهذا الحديث يقول: كل ابن آدم يبلى، شمل الأنبياء وغيرهم. حديث الله ما أرحم يجيبون يرحم. أين السؤال؟ من المحاسب عن الملاهي التي تفتح اليوم في أرض رسالة؟ المحاسب عليها من فتحوها ومن أقروها. ما عورة المسلمة المرأة المسلمة على غير المسلمة؟ ما عورة عفوا، هنا خلاف بين العلماء في تفسير قوله تعالى: أو نسائهن، أو نسائهن، هل المراد جنس النساء أم المراد النسوة المسلمات؟ قولان للعلماء. وقد كانت هناك امرأة يهودية تدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، تدخل على عائشة رضي الله عنها وكثيرا ما تقول لها: أعاذك الله من عذاب القبر. حكم تركيب اللولة: دعت إليه حاجة جاز، وإلا فالنبي حث على الاستكثار من النسل. قال: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم. حكم إعطاء الزكاة للجمعيات القرآنية: الزكاة لها مصارف ثمانية بينها الله تعالى، قال تعالى في كتابه الكريم: إنما الصدقات، والمراد الزكوات عند العلماء قاطبة هنا في هذا المقام، للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. حديث: قتلوه قتلهم الله، ألم يسألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، حديث ضعيف الإسناد. حكم التجارة في الهرمونات الخاصة بكمال الأجسام، وذلك لأنه يمثل الدخل الخاص للبعض ولا دخل غيره. تحيل هذه المسألة إلى الأطباء، هم الذين يعرفون الهرمونات الخاصة بكمال الأجسام، فإذا قرر الأطباء أنها مضرة فلا ضرر ولا ضرار، وإن كانت مصالحها أكثر من المفاسد لا تكاد تصدر، قد تتحمل، لكن لابد من تقرير الأطباء في المسألة. ما حكم العمل في شركة تغليف الخمور؟ لا يجوز العمل في شركات تغليف الخمور. ما حكم التكبير الجماعي عقب كل صلاة في العيد؟ هذا رأي جماهير المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة. هل قصة نسيج العنكبوت والحمامة أقول إسنادها ضعيف؟ ما حكم أكل الحق؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يقول: حكم إخراج الماء من المسجد من قبل أصحاب المحلات التجارية أو غيرهم. الشيء اليسير يعفى عنه. الله يرقق قلبنا وقلبك. حديث كعب ابن عجرة عن إمارة الحكام صحيح؟ نعم، حديث ثابت الإسناد صحيح، أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو: يا كعب ابن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. هل القاتل يكفر عن ذنبه بالقصاص منه؟ إذا كان قتل عمدا فالحكم فيه أن أهل المقتول لهم الحق في أشياء ثلاثة: إما العفو أو القصاص أو قبول الدية، ويرجع ترتيب ذلك إلى ولاة الأمور. امرأة تسأل: نحن في أوروبا، هي في أوروبا، والدولة خصصت لنا معاش بدون أي عمل، هل نقبل هذا المعاش؟ اقبليه. حكم من ينحت التمائم، يجوز لمسلم أن يقبل عطية كافر. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من المقوقس ملك مصر، فالمقوقس أدى رسول الله ماريا وأختها نسرين، والنبي قبل هدية من ملك أيلة آذى إليه بغلة، وامرأة يهودية دعت الرسول إلى شاة فذاب وأكل منها. ما حكم عيد الأضحى في بلدي؟ يخالف كل البلدان الإسلامية في يوم عيد الأضحى. إن شئت أن تعيد عيد الأضحى مع الدول الأخرى، ولكن لا تظن خلافك في الناس جاز ذلك، لأن المسألة مبنية على رؤية الهلال، الرؤية قطر ملزمة لسير الأقطار أم لا، ففيها الوجهان، فإذا اخترت وجها دون إحداث فتنة فلك ذلك. يقول: أحيل للدكاترة ويوجد انقسام بينهم، البعض يقول مضر ولا يسمح، والبعض الآخر يسمح تحت الإشراف، عليك بمواصلة المزيد من السؤال. هل ما يحدث الآن في البلاد العربية من علامات الساعة؟ نحن في علامات ساعة صغرى، فإن النبي قال: بين يدي الساعة يكثر الهرج وهو القتل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ونحن في علامات ساعة صورة كبيرة كثيرة عفوا. هل السلام على النبي يكون برفع اليد؟ تقصد أن تمر عقب تقول السلام عليك يا رسول الله برفع اليد؟ لم يرد هذا. بماذا نجيب على من يقول إن الصيام المحرم كاملا هو مذهب الأئمة الأربعة وهو منقول عن علي وابن عمر كما في المصنف؟ أقول حرر القول في هذا، لأن كثيرا من الأقوال تنسب إلى المذاهب الأربعة ولا تصح النسبة. ليس كل من قال إن هذا رأي الأئمة الأربعة يقبل، لا، بل أحيانا تجد للمذهب الواحد أكثر من قول في المسألة الواحدة. ولذلك نحن نقول نقدم قول رسول الله وفعل رسول الله على كل فعل. لأن ممكن تجد في المذهب الحنبلي في مسألة من المسائل أربعة أقوال، وممكن تجد في المذهب الشافعي ثلاثة أقوال وهكذا. فلا تصدق بسرعة من يقول إنه رأي الأئمة الأربعة، تحتاج إلى تريث وإلى تأني. فلا نقبل هذا الكلام، يروج على أشخاص على المصاطب الله يحفظك. وأيضا صحة السند إلى عمر وإلى الصحابة الذين ذكرت مطلوبة، راجع السند إليهم. وأيضا ومع كل ذلك لا نقدم شيئا على كلام الله وكلام رسوله، فالنبي ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. هل الميت علامات قبل موته؟ قد يكون وقد لا يكون. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فحال يكون الشخص منتظر الموت وخائف من الاقتراب من الموت، يؤخذ على مريض مرض عياذا بالله كالسرطان، وقال الأطباء إنه في أيامه الأخيرة، فهو ينتظر الموت، وحين يأتي الموت بغتة. وأيضا قد دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرض موته، دخل علي أولا على رسول الله، فخرج إلى الناس والناس كثر على باب رسول الله، فقالوا: يا أبا حسن، كيف تركت رسول الله؟ فقال: أصبح رسول الله بحمد الله بارئا، يعني معافا وصحيحا. فدخل العباس وخرج، فلما سمع كلام علي قال: اسكت، أنت لا تعرف شيئا، أنت بعد يومين ستكون عبدا للعصا، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. هناك بعض العائلات يكون مرض الموت معروف فيها، بل هناك بعض العائلات وأعرف عددا منهم يصابون بمرض معين قبل الموت. منهم مثلا عائلات تصاب بالعمى قبل الموت، معروف عائلات هكذا يأتيها مرض العمى قبل الموت في كبر السن. فقد يكون هذا في بعض الناس وقد لا يكون. العباس قال: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. علاه الصباغ يقول: إثبات وجود الخالق. أقول كما قال القائل: فيا عجبا، كيف يوصل إله؟ أم كيف يشحده الجاحد؟ أفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد؟ فقد قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن أنت يا علاه الصباغ حتى تسأل عن وجود إثبات وجود الخالق؟ من أنت حتى تسأل هذا السؤال؟ هل راعيت الأدب والخلق الكريم؟ هل نظرت في آفاق السماوات والأرض؟ إنما يا علاوي إذا قلنا لك إن هذه الكوب صنعت وحدها كذا، جاء رمل وطحن الرمل وأدخل النار وحده وكذا وصنع منه الكوب ورسم الكوب على نفس هذا، تقول إنكم مجانين. يقول: أنت أشد جنونا لما تزعم أنك خلقت بأنف وفم وأذن تسمع بها وعين تبصر بها ورجل تمشي بها. إذا قلنا أنك خلقت كذا خط عشواء فأنت أشد جنونا. قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على اللطيف الخبير؟ ما حكم عقد الزواج عبر الهاتف إذا تأكدنا أن الولي هو المتكلم وهناك شهود يعرفونه؟ جاز ذلك بالضوابط الأخرى كموافقة المرأة والصداق ونحو ذلك. أبو حفص: ما حكم قطع الصف في الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله، ومن وصل صفا وصله الله. لكن إذا أردت الاستفادة أكثر تدقق أو تحرر السؤال تحريرا جيدا. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هل قصد بهذا العالم فقط أو المقلد؟ كلنا نقول إذا صح الحديث فهو مذهبنا. أقول وبالله تعالى التوفيق: بلاد المسلمين الآن تمر بكروبات شديدة، وقد تمكن العلمانيون في كثير من دول المسلمين من الوصول إلى مناصب كبيرة في هذه الدول، ولكننا لا نيأس أبدا من رحمة الله، وعلينا دائما وأبدا أن نبذل ما في وسعنا لنصرة هذا الدين القيم، لتبليغ كلام الله ولتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال القائل: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فعلينا بنصرة هذا الدين القيم وبذل الوقت والمال والجهد والوجاء لنصرة ديننا، لتبليغ كلام الله ولتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أنك ستضر بسبب ذلك، فالدنيا منتهية وإلى قل وزوال، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فجدير بنا أن نبذل من الوقت وقتا ومن الجهد جهدا لنصرة ديننا، ولا نمل ولا نضع الراية أبدا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا أيها الإخوة، اجتهدوا أيها الإخوة لنصرة دينكم، اجتهدوا لنصرة دينكم، اجتهدوا لنصرة دينكم. ولا تلتفتوا إلى المعوقات ولا إلى المعوقين، بل ابذلوا ما في الوسع لنصرة هذا الدين القيم. وقولوا دائما وأبدا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. ونرفض دائما وأبدا أي شرع وأي دين يخالف دين الإسلام. نرفض العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من طرائق الضلال، كما نرفض المذاهب المارقة التي حادت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمذهب التكفير، وكذلك الاعتزال، وكذلك الرفض الخبيث، وكذلك التشيع المغيب، والأشاعرة والمرجئة وغير هؤلاء. فأمة محمد أمة وسط، أمة محمد أمة وسط. هذا. وختاما أختم بالتذكير بحمد الله وشكره والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.